إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم قال ربنا: والسماء رفعها ووضع الميزان. فعل الله ذلك بعد أن كانت السماوات والأرض رتقا ففتقناهما، فعل الله هذا، رفع السماء بميزان ووضع الأرض وبسطها بميزان، ذلك ليحيى الحيوان وليحيى الإنسان ولتمتد الأنفاس وتجري الريح بين السماء والأرض كيما يتراوح الخلق، علشان يبقى فيه ما يسمى بالغلاف الجوي في الهواء الذي نتنفسه. إن لم يفعل ربنا هذا لمتنا جميعا. السماء في حد ذاتها معجزة، تمعن فيها النظر لا ترى فيها من عيب ولا ترى فيها من خلل، ترد البصر إليها مرتين ينقلب إليك البصر قاسئا وهو حسير. بص كده مفيش فيها عيب أبدا ولا خلل. بص تاني برضو لا تجد عيوب ولا خلل. السماء في حد ذاتها معجزة. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لكن أبلغ معجزة في السماء معجزة الرفع، والسماء رفعها. سبحان الله، بغير عمد ترونها. إنني لو شئت أن أرفع وريقة أو منديل لاحتجت إلى عمد أرفعه عليه. وهذه السماء بغير عمد ترونها، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. هذه البناية الضخمة ما بين كل سمائين كما جاء في السنة 500 عام، وكل سماء لا يوجد فيها موضع لأربعة أصابع فارغة، إما أن يكون ملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد. الله ينور عليك. أي نعم، النبي قال: أطت السماء وحق لها أن طأت. ما فيها من موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد أو ملك راكع أو ملك قائم. طب الملائكة اللي في السماء بس قد إيه؟ قد إيه؟ في السماء كعبة الملائكة، البيت المعمور، يحج إليه في كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون. لك أن تتخيل منذ خلقت السماوات وإلى أن تفنى كل يوم 70,000 ملك جدد يحجون إلى كعبة السماء. يبقى الملائكة قد إيه؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى، ما يعلمها إلا الله. طب هذه البناية الضخمة السماء وهذه المخلوقات التي بالمليارات في السماء ترفع بغير عمد، أعجز وأبلغ معجزة في السماء رفعها بغير عمد، والسماء رفعها. موطن آخر: بغير عمد ترونها. بعض أهل العلم قال بغير عمد ترونها، شايفينها من غير أعمدة، وبعضهم قال لا بل لها عمد وانتوا اللي مش شايفين. بغير عمد ترونه، انتوا اللي مش شايفين العمد. وطبعا المعنى الأول هو الأقرب إن شاء الله. وربنا قال للعرب البسيط تعرف على الصانع بالصنعة، تعرف على الخالق من خلال المخلوق. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الأعرابي البسيط لما مشى في الصحراء ووجد بعرة جمل أمسكها وقلبها في يده، ثم قال البعرة تدل على البعير، وأثر الخطى يدل على المسير، سماء ذات أبراج وبحار وأمواج وصحار وفجاج، أفلا يدل كل هذا على اللطيف الخبير. سبحان الله. والسماء رفعها، من يستطيع أن يبني بناية بلا عمد؟ من مهما بلغت مهارته في علم الهندسة يحتاج إلى عمد، إلى أسس يحمل عليها البناء. وبنايات البشر بعمد، ولكن بمرور الزمن يضعف البناء وينهار. طب السماء ربنا بناها بقاله قد ايه؟ هو الذي بناها سبحانه وتعالى. كم 100,000 سنة او كم مليون سنة ما سمعناش ابدا عن ترميم السماء، او نعمل عمودين عشان هتنهار من الناحية دي او نظبطها من الناحية دي. سبحان الذي خلق. والسماء رفعها، من الذي رفعه؟ الله. من الذي يمسكها حتى لا تزول؟ الله. قال ربنا في قرآنه إن الله يمسك إيه؟ السماء أن تقع على الأرض. سبحان الله. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، لو قال خلاص أذنت لك أن تسقطي، حد يعرف يسندها؟ ما يقدرش. ولذلك إذا شاء ربنا عز وجل بقيام، إذا شاء أن يقيم الساعة أمر البناء أن يختل والنظام أن يختل، تلاقي بقى النجوم تنكدر والسماء تنفطر والأرض تزلزل والبحار تفجر. سبحان الله سبحان الله. فمن نعم ربنا عليكم السماء، رفع السماء، عشان يعمل لك غلاف جوي هوا تتنفس، وانه يمسك السماء حتى لا تسقط عليك. سبحان الله العظيم. لكن الناس لما بيألفوا المعجزة بيتعودوا عليها. ها انت كلك معجزات، العين دي شوية شحم وشوية عروق وتبصر بيها، دي معجزة. بس لانك يعني تعودت على هذه المعجزات، الشمس والقمر والسماء والأرض وخلقك والزرع وكذا وكذا، العجب زال والانبهار تعودت عليه. لكن أنا أمرك بأمر القرآن، أعد النظر مرة ثانية. والسماء رفعها ووضع الميزان. ميزان إيه؟ ما المراد بقوله ووضع الميزان؟ قال بعض أهل العلم كل شيء موجود في الدنيا بميزان العدل. قاله الأكثرون كل شيء في الدنيا بميزان، الله أعطى لفلان وحرم فلان بميزان، بحكمة بحكمة، يعطي ويمنع بحكمة، عشان كلنا نخدم بعضنا. وأنا قلت كتير لو كلنا كل واحد في منصب زي التاني وعنده فلوس قد التاني وعلم قد التاني وصحة قد التاني، حد هيخدم حد؟ ليه؟ من بقى الإصلاح المجاري وكنس الشوارع وحمل الرمال على الأكتاف والعمل في الأعمال الدنيئة؟ مين؟ فتلاقي واحد دكتور جامعة والبلوعة عنده تسد، يجيب واحد يسلك له المجاري بيبقى واقف تحت رجليه يقول له يا هندسة دكتور، يقول له يا دكتور خلصنا الله يبارك لك. كله بيخدم كله، الكل يحتاج إلى الكل. مش دي حكمة ربانية؟ بميزان يا أخي، بميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان، كل شيء موجود في الدنيا بميزان العدل. أي نعم، انسى بقى كلام الجهلة يعطي الحلق للي ماله ودان. غلط، ربك بيعطي بميزان يا أخي. يعرف أنه يصلحك الفقر، لو اداك فلوس هتفتري. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وده لو افتقر يمكن يكفر. الله أعلم بك، ألا يعلم من خلق؟ أنت صنعته، يعرف كيف يصلحك ويعطي ويمنع بميزان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى التكليف بميزان. طب ولما يحصل لي بقى بلاء برضو بميزان، وانت السبب. سيدنا يونس اللي هو صاحب الدعوة المجابة كان بيقول ايه؟ لا إله إلا أنت سبحانك تحاشيت عن الظلم، إني كنت من الظالمين. أنا الغلطان، إني كنت من الظالمين. ولما يحب يبتليك يديك عقوبة تقدر تشيلها، ويأمرك بأمر في وسعك أن تأتي به. لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ومن الطرائف اللي قلتها زمان يمكن في غير هذا المسجد، إن كان في ملك ووزير، يعني بعض أهل العلم قال هذا والعتبة عليه. فالوزير ده رجل صالح بتاع ربنا، كلما وقع الملك في مصيبة وسأل الوزير قال له قضاء الله خير، اصبر واحتسب، قضاء الله خير. الزوجة ماتت، يا أخي قضاء الله خير. الولد حصل له كذا، قضاء الله خير. خرج الملك مع هذا الوزير في صيد، فأصيب الملك في إصبعه فقطع. قال ماذا تقول؟ قطع إصبعي. قال قضاء الله خير. قال اسجنوه، الرجل ده قرفني، ما عندوش غير الكلمتين دول. ثم خرج الملك بعد في رحلة صيد فأسره بعض عبيد الأصنام، وفي موعد معين قدموه قربان لصنمهم، ولما هموا بذبحه تحت أعتاب القربان وجدوا يده ناقصة إصبع. قالوا ما ينفعش يبقى قربان ده، احنا نقدم حاجة كاملة لإله، ده ما ينفعش، روح. فلما عاد قال أخرجوا الوزير من السجن تعال، وقص عليه القصة. قال ألم أقل لك يوم أن قطع إصبعك قضاء الله خير؟ أو نفعك؟ قال طيب وأي خير في سجنك؟ قال لو كنت معك لذبحوني وتركوك، قضاء الله خير. سبحان الملك، ارضى، ارضى بما قسمه الله لك، تكن أغنى الناس. ما مصيبتنا ما عندناش رضا، نتطلع للمفقود ولا نشكر الله على الموجود. أنا قلت قبل كده الواحد فينا لما بيبص للمستوى اللي هو عايش فيه ويقيس عليه جده الأول أو الثاني، أنت بالنسبة لجدك تعتبر ملك. الله، هو جدي وجدك ولا بلاش جدك عشان يكون جدك يعني أغلو لا زغلو، أنا بتكلم عن جدنا، كانوا ناس مساكين فلاحين. الواحد بيتزوج في غرفة، لما ينام على الحصير لو ابن أبو علي يجيبوا له سرير بعمدان الحديد ده، ها؟ أنت تعتبر مالك بالنسبة لجدك. ارضى بقى، ارضى بما قسمه الله لك، تكن أغنى الناس. اللهم اجعل الغنى في قلوبنا يا رب. اللهم آمين. فقالوا الميزان يعني كل شيء في الدنيا ربنا جعله بميزان، بحكمة وبعدل، وما ربك بظلام للعبيد، مش ممكن. اثنين، بعضهم قال لا، والسماء رفعها ووضع الميزان، ما المراد بالميزان؟ قالوا الآلة المعروفة، الميزان اللي انتوا عارفينه ده. الميزان ده من الذي هدى الإنسان لاستخدامه وصنعه؟ مين؟ الله. يبقى من نعم ربنا عليك، كل اختراع نافع يعتبر نعمة من ربنا على البشر، لأنه هو الذي خلق البشر وأكرمهم بالعقل وهداهم، مش كده؟ فالميزان المعروف، الله هدى الإنسان إلى هذه الآلة حتى يستوفي بها الذي له ويعطي الذي عليه. طب ودليل الكلام ده إيه؟ قالوا الآية اللي بعدها، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. والميزان بتاعنا اوعوا تصدموا فيه، اعطوا الذي عليكم وخذوا الذي لكم بالعدل، وزنوا بالقسطاس المستقيم. يبقى الميزان الآلة المعروفة، ومن نعم ربنا في الميزان اللي هو الآلة المعروفة انه بيذكرنا بميزان الآخرة، مش كده؟ الآخرة ميزان، قال ربنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الرأي الثالث قال لا، الميزان يعني أسس العدل، الشرائع، القرآن وما فيه من شرائع وأسس عدل، هو ده الميزان. لأن في القرآن ربنا عرف كل واحد ما الذي له وما الذي عليه، صح؟ حق الزوج في القرآن، أبو حق الزوجة في القرآن، حق الأب، حق الأم، حق الولد، حق الجار، حق المواريث، ما حقوق برضه المواريث. تخيل المواريث دي لو لم يفصل فيها ربنا بقرآنه نختلف، أدي لمين أكتر، من لأبويا ولا لابني؟ أبويا اللي هو السبب في وجودي ولا ابني اللي هو امتداد لي؟ تحتار. أختي أكتر ولا أخويا؟ تتعب. امراتي ولا أمي؟ إنما ربك ريحك، قال لك أنا الذي سأقسم هذه المواريث وأنا لا أحابي أحد ولا أظلم أحد، أنا آمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقرب. فالميزان يعني أسس العدل الموجودة في القرآن. رأي رابع قال لا، والسماء رفعها ووضع الميزان، المراد به ميزان الآخرة، والآخرة فيها ميزان. النبي قال والحمد لله تملأ الميزان، ميزان الآخرة تملأ حسنات. وربنا قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى أربعة أقوال في الميزان، أسس العدل الموجود في القرآن، ميزان الآخرة، ميزان الدنيا، الميزان يعني كل شيء موجود في الكون بميزان وبحكمة. الراجح إيه؟ كل هذا صحيح، لكن الراجح ميزان الدنيا. يبقى السماء رفعه ووضع الميزان، المقصود بالميزان هنا إيه؟ ميزان الدنيا، بدليل الآية التي من بعده ألا تطغوا في الميزان كما تحب أن يوفي الناس لك حقك فأدي الذي عليك. النبي كان بيقول صلى الله عليه وسلم من أراد أن يزحزح عن النار، شوف حتى كلمة يزحزح تحسسك أن النار لها جذب بتشد، أنت لو زحزحت بس يبقى عديت، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالنبي يقول لك من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليؤتي الناس الذي يحب أن يؤتى له. زي ما أنت عايز الناس ما يسرقكش بالميزان ويعملوك بالإحسان وباللطف وبالعدل وبالمروءة وبالأخلاق، ما تعملهم كده. أنت ليه دايما تفكر في الذي لك وتنسى الذي عليك؟ دي مصيبتنا. ولك حق الزوج وهو مضيع حق مراته، طب فين حق الزوج؟ حق الوالدين وهو ما رباش عياله كويس اصلا. الله، ادي الذي عليك ثم سل الذي لك، اعطي الناس ما تحب ان يعطى لك، واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هنا الا تطغوا في الميزان، اي نعم، الله وضع الموازين الآلة دي حتى نعدل ولا نأكل في حقوق بعضنا البعض. وهدد الناس بتهديدات تحرك القلوب إن كان فيها إسلام وإيمان. قال مثلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم، يعني كالوا لهم، أو وزنوهم، يعني وزنوا لهم، يخسرون، يأخذ حقه تمام، لكن مع الناس يأكل حقه ينفعش. ولا تنقصوا المكيال والميزان. وكان أحد علماء السلف يقول في السوق: ويل لمن باع الجنة بحبة واشترى النار بحبة. ما يسرق في الميزان ده المطفف؟ ليه تسمى مطفف؟ لأنه يطف، يأخذ الشيء اليسير من المكيال حتى لا يظهر أنه سارق. فبتوع المكاييل بتوع زمان، هات لي كيلة رز، هيسرق منها دي نصها هيباع، ربعها هيباع، ثمنها هيباع، ياخد إيه؟ يطف اللي على الحواف بس، حاجة 50 جرام ولا حاجة. بيسرق في الميزان، بقول له زل 2 كيلو موز، هيسرق نص كيلو هيباع، ياخد صباع. بيجمع في الاخر ده صباطة، ها؟ بيوزن عنب هياخد ايه يعني؟ بقوله 2 كيلو، هيسرق ايه يعني؟ ياخد كده 10-20 حبة، 8 كيلو ولا حاجة، ها؟ فيبيع الجنة بحبة ويشتري النار بحبة. وكان ابن عمر يقول للبائع اذا اراد ان يشتري منه: اتق الله واوف الكيل، فان المطففين يقفون حتى ان العرق ليلجمهم إلجاما إلى أنصاف آذانهم. وهذا في الصحيحين. المطفف ده بيقف في الآخرة يغرق في عرقه، يصل عرقه إلى منتصف أذنيه، وفي الآخرة على قدر ذنوبك على قدر عرقك. من الناس من يقف في عرقه ويصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقوي المنتصف كده عند معقد الإزار يعني، ومنهم من يصل العرق إلى شحمتي أذني، ومنهم من يغيب في عرقه كما يغيب الضفدع في الماء. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. حتى أن لو سيرنا المراكب في عرق الناس لصارت والله في الآخرة. كان في زمان راجل في المدينة المنورة قبل هجرة النبي اسمه أبو جهينة. أبو جهينة ده كان عنده مكيالين، مكيال كبير وسيع يشتري به، ومكيال صغير يبيع به. فنزل القرآن فيه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وكان أهل المدينة قبل هجرة النبي من أبخس الناس في الميزان والمكيال، فلما أسلموا وهاجر إليهم رسولنا صاروا من أفضل وأطيب الناس في البيع والشراء إلى الآن. بس كده يروح المدينة يحج أو يعتمر، حتى أبوك يقولك اشتري من المدينة، صح؟ اوع هات من المدينة، يسهل البيع والشراء كده، كأنهم ورثوا هذا عن أجدادنا الأنصار. اللهم احشرنا معهم يا رب. اللهم آمين. عمر بن الخطاب كان يطوف بالسوق ومعه الدرة ويسأل الباعة عن فقه البيوع، يقول له يا حج قل لي كده الله يبارك لك الفارق بين ربا الفضل وربا النسيئة، طب ايه هو البيع بالعينة؟ يسألهم في فقه البيوع، ومن لم يجب نزل عليه بالدرة وقال لا يبع في سوقنا إلا من عرف فقه البيوع وإلا وقع في الربا شاء أم أبى. فربنا هنا يقول لك ألا تطغوا في الميزان. الفائدة هنا إيه؟ إن كان الظلم في البيع والشراء يوجب النار، فما بالك بالظلم في الدماء أو في الأعراض أو في الأنفس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وحديثه رواه مسلم، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم. دنيا، طاف رسولنا مر بالكعبة فقال ما أعظم حرمتك عند الله، والمسلم أعظم عند الله حرمة منك. كعبة تهد، المسلم دمه ما يباعش كده رخيص. طبعا كلكم سمعتم النهاردة في نشرات الأخبار عن هذا الحادث الذي وقع في التحرير، ولا في والحادث الآخر اللي وقع في السيدة عائشة، واللي قبليه اللي وقع في الأزهر. حكم الإسلام في هذا إيه؟ أولا هذا الذي فجر نفسه منتحر. هذا الكلام ألقى به الله وأسأل عنه في الآخرة. انتحار، لا احنا في فلسطين ولا احنا في العراق، ده منتحر. والمصيبة لسه ما تحققناش من الأخبار، ادينا بنسمع الفتاتين اللي زعم ان هما برضو عملوا كده منتحرتين، واللي قبلهم في حي الازهر منتحر. المنتحر في السنة نصوص وعيد له تشيب شعر الوليد، من تحسى سما فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا، وسمه في يده يتحسى، من جاء في بطني بحديدة فحديدته في يده في نار جهنم خالدا مخلدا فيه، من ترد من على جبل. نصوص ترعب ترعب. طيب أنا مش عارف الناس بتخرج لنا منين أشياء والله العظيم بتصيب الإنسان بالغم. الواحد بيغتم، إيه الهدف من وراه؟ من مصلحة مين؟ إيه المكسب؟ شباب تهدر دماؤهم بجهالة، وشباب ما لهمش دعوة بأي حاجة، واحد راح يشتغل، واحد راح يأكل عيش، واحد راح مشوار وحماية السكة، مش دماء مسلمين دي؟ وغير مسلمين سياح بغض النظر جاي عريان جاي متنيل أهو مستأمن، دخل هنا يبقى مستأمن، يعني لا يصد منه قلامة ظفر. ده دين يا اخوانا، ديا مش مداهنة لحد، مش طبعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون يجير أدناهم على أعلاهم. لما فتح مكة قال اقتلوا فلان ولو رأيتموه متعلق بأستار الكعب. ستنا أم هانئ أخت سيدنا علي ذهبت إلى النبي وقالت يا رسول الله إن عليا يريد أن يقتل فلان ويزعم أنك أمرت بهذا وقد أجرته. أنا حميته أمنته وهي واحدة ست ومن الرعية. قال أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ده دين، ده داخل أنا مستأمن، يعني حميته دين في عنق كل واحد في هذه البلد. أنا مش عارف المكسب إيه؟ دماء تسيل وتضييق على الخلق نتيجة هذه الغباوات وتشويه لصورة الإسلام والمسلمين في الخارج. أدي المسلمين رجعيين متخلفين. طب ليه؟ من الذي وراء هذه الأشياء؟ مش ممكن يكون الإنسان ملتزم، مستحيل. ولا عرف يصلي ده أبدا، ولا ذاق أقول لك إيه حلاوة العلم. مش ممكن لو عنده أدنى مسألة من العلم لا يفكر في هذا أبدا. أشياء تصيب النفس بالحسرات. احنا فوقنا خلاص بقى من هذه الخرافات وقلة الأدب بتاع زمان. هنرجع ثاني. فاللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، وكل بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بسوء اللهم اقصم ظهره. اللهم من أراد هذا البلد وأهله بسوء اللهم اقصم ظهره. اللهم والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والأرض وضعها بسطها. تخيل الأرض بسطها، مائدة محطوطة قدامك، والأرض وضعها للأنام. آية السماء الرفع، وآية الأرض الوضع. الله جعل فيها رواسي حتى لا تميد بكم، تتزلزل وتهتز خلاص، لا يستقر عليها بناء. من الذي ثبتها؟ من الذي وضعها؟ الله. عايز تحس بالنعمة دي؟ فكر في آخر زلزال حصل، فكر في زلزال في السنامي ده، خبر أبيض كام ألف مات، نتائج أعظم وأفظع من نتائج الحروب العالمية. سبحان الله العظيم، 90,000 ماتوا يا راجل، ده قريب من ربع مليون ماتوا، قريب من ربع مليون ماتوا، ومدن بقت على الأرض، ومليارات الدولارات خسارة، وعايزين عشرات السنين عشان يرجعوا إلى نصف ما كانوا عليه. حس بنعمة وضع الأرض عندما ترى مصائب هؤلاء. والأرض وضعها للأنام، وفي سورة الغاشية يقول لك أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. سبحان الله. وفي سورة الملك يقول لك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تمشوا في ذلولا تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. من الذي ذلل لنا الأرض؟ الله. تقطع بالمسحاة وبالفؤوس في بطنها وتغرس وهي تسلم لك نفسها. تخيل لو الأرض كانت قطعة حديد كلها كده نحاس، كنت انت ضعت، هتاكل منين؟ سبحان الله. ولذلك والأرض وضعها للأنام، يجي لك بعدها فيها ايه؟ فاكهة. ان لو ما وضعهاش وزللها لا تعرف تزرع ولا تقلع ولا تعيش اصلا. وتشوفوا الجماعة بتوع رواد الفضاء يكون في السفينة عمال طاير بياكل ده الأكل بيطير منه، الورق بيطير حاجة. تخيل لو الأرض مش كده، لو الأرض كده بقى مش موضوعة مش مزللة، تعيش ازاي؟ تبني ازاي؟ والأرض وضعها للأنام. بين السماء والأرض مسافة، صح؟ بميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان والأرض وضعها. فالمسافة بين السماء والأرض وضعها ربنا بميزان، اللي فيها الغلاف الجوي حتى نستطيع أن نتنفس. والأرض وضعها للأنام. من هم الأنام؟ البشر. قاله ابن عباس، قال قتادة الأنام يعني الإنسان والحيوان، كل شيء حي على هذه الأرض لن يحيا إلا بتيسير أسباب الحياة، ومنها رفع السماء ووضع الأرض. الله هيأ للإنسان المكان قبل أن يستخلفه فيه، قبل ما سيدنا آدم ينزل إلى الدنيا كان ربنا رفع السماء ووضع الأرض وشق الأنهار وأجرى البحار وأنبت الزرع، المسكن المهيأ المريح. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. ما هي مقومات الحياة بالنسبة للإنسان؟ ها؟ الأكل والشرب والهواء. طيب الله ذكر الهواء عندما قال والسماء رفعها، وقال بعد والأرض وضعها في مسافة بينهم فيها الهواء، أدي الهواء. طيب وذكر الطعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، فأين ذكر الماء؟ المقوم الثالث المهم بعد الطعام والشراب والهواء فين ده؟ قال أهل العلم سيأتي بعض في قوله مرج البحرين يلتقيان، وقال بعضهم لا بل أشار ربنا إليه ضمنا في قوله فيها فاكهة، لأن في الزرع بدون ماء. ولذلك سيدنا إبراهيم لما وضع إسماعيل عليه السلام مع هاجر عند البيت الحرام وانطلق يدعو قال إيه؟ إنني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ما قالش ولا ماء، قال غير ذي زرع بس. فين المية؟ ما كانش في زرع، ما فيش مية لأنه لا زرع بلا ماء. فمقومات الحياة اهي، والسماء رفعها وبعض قال والأرض وضعها، ادي الهواء، فيها فاكهة ادي الأكل وادي المية، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. سؤال، لربك قال فيها فاكهة والنخل، فجاءت فاكهة نكرة وجاء النخل معرف بالألف واللام، ليه؟ قالوا التنكير يفيد الشمول، التنكير يفيد العموم. طب الفاكهة كم صنف؟ انت تعرفش الخمسة ستة، البرتقال والبطيخ والبتاع والخوخ دول اللي تعرف، ده الفاكهة أصناف، ده انت ممكن تعيش وتموت وما تعرفش أصناف من الفاكهة. ايه والله العظيم، فلأن الفاكهة كثيرة جاء التعبير عنها بصيغة التنكير ليفيد الشمول والعموم للتكثير، فيها فاكهة. طب والنخل ذات الأكمام لماذا جاءت معرفة بالألف واللام؟ قالوا لأن النخل والتمر والحب برضو معرفة بعد كده، هما التمر والحب قوت الإنسان، وهذا يعرفه الداني والقاصي، مش كده؟ حد معرفش الفول؟ مش ده القوت؟ حد معرفش القمح والشعير؟ مش ده القوت العيش؟ حد ما يعرفش الفاصوليا واللوبيا؟ مش ده الحد؟ عارفين ده كله. حد ما عارفش النخل والبلح؟ يعرفه القاصي والداني. لكن الفاكهة أصناف وأصناف وأصناف، يعني بعض الناس ربما يحيا ويموت بلا مبالغة ولا يحيط بكل أصناف الفاكهة. ففي فاكهة ما عارفش أسمها إيه، صلى الله على رسول الله. يعني ربنا رزقني بأول عمرة فخرجت في سوق المدينة نشوف كده الوضع، نتمشى كده لازم حاطين فاكهة حاجات كده معرفهاش والله، وخضرة وأشياء ثمرات كده شكلها غريب وأسماءها عجيبة. فدي واحد عاش وربنا يبارك في أعمارنا بعد 70 سنة كده نموت إن شاء الله مع بعض، يعني 70 سنة كويسين. بعد 70 يعني إحنا كام دلوقتي؟ سبحان الله. فلأن الفاكهة كثيرة جاءت بالتنكير لتفيد التكثير الشمول والعموم. أي نعم. سؤال كمان، لماذا بدأ الله بذكر الفاكهة قبل الحب؟ ما يقول إيه؟ فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فذكر الفاكهة قبل الحب ليه؟ قالوا هذا من باب ذكر الأدنى قبل الأعلى، يعني ترتيب تصاعدي. أيهما أهم بالنسبة للإنسان، الفاكهة أم الحب؟ ها؟ الحب هو الكوت، القمح، عيش، يسموه عيش من العيش الشعير. ها؟ الحب هو الكوت، الفاكهة طرف، مش كده؟ الفاكهة سميت فاكهة لأنها يتفكه بها، تسر النفس، فاكهة. ولك أن تتخيل اتنين، واحد بيشرب كوباية شوربة عدس والتاني بيشرب كوباية عصير مانجا، اهو دي صفرة ودي صفرة، أيهما نفسه مسرورة؟ مانجا ولا عدس؟ المانجا. عدس يا راجل تغاو فقر. فنشرب العدس ياخد بقه كده فيه مكشر كده، ياخد بقه تاني يقطف جبين، انما مانجا ده ياخد بقه كده وايه، مانجا، تتهلل اساريره. ففاكهة من التفكه، يعني سرور النفس. والعلماء بيقولوا بقى يا حبذا لو بدأت في طعامك بالفاكهة قبل القوت. جماعة بتوع الطب بيقولك الفاكهة سكر جلوكوز كده وسهلة الهضم ومفيدة ومش يعني، بس لما تشوفوها بقى ان شاء الله. المهم يعني في الجنة ان شاء الله، وفي الدنيا ان شاء الله برضه. ففي ذكر الفاكهة قبل الحب، هذا ترتيب تصاعدي، ذكر الأدنى قبل الأعلى. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. الأكمام جمع إيه؟ كم، مش كم. الأكمام جمع كم، وهي الصباط والليف الذي يحيط بالصباط. والنخل ذات الأكمام. لماذا ذكر الله النخل بعد الفاكهة مع أنه من الفاكهة؟ فيها فاكهة والنخل، طب والبلح مش من الفاكهة؟ ما كان يدخل في قوله فيها فاكهة ويجي بعدها والحب، مش البلح فاكهة؟ فاكهة في عداد الفاكهة. طب ليه ربنا فصل بينه وبين الفاكهة؟ ما هو قوله فيها فاكهة يقش بها البلح، ليه رجع قال والنخل؟ قالوا هذا ذكر الخاص بعد العام لشرف الخاص. اقول لك الحاج اسمه حضرتك ايه؟ استاذ احمد عزمني عنده مثلا يعني، فتقول لي ها اكلك ايه؟ اقول لك اكلني اكل كتير قوي جميل، واكلني لحمه. طب ما لحمه تخش فيه الاكل. بس هي اللحمه اي اكل؟ فهذا ذكر الخاص بعد العام. سيبك من اللحمه عشان عقلك ما يزغش. لما ربنا قال حافظوا على الصلوات، والصلاه الايه؟ الوسط. الله، طب ما دخل في الصلوات الذكر الخاص بعد العام لشرف الخاص. الأذان يا شيخنا، فضل سيدنا. قلنا ذكر الله عز وجل النخل بعد الفاكهة مع أنه من الفاكهة، هذا الأسلوب يسميه العلماء ذكر الخاص بعد العام لشرف الخاص. فلما كان النخل من أعظم الأشجار بركة، وثمرته من أعظم الثمرات منفعة، خص بالذكر دون سائر الفاكهة. أي نعم، كل فوائد. عند الولادة من السنة أن نحنك الوريد بعجوة. أفضل طعام تأكله المرأة بعد الولادة تمر، لا سيما الرطب، عند سورة مريم عليها السلام وهزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبا إيه؟ جنيا. أي نعم. والله ضرب مثلا للكلمة الطيبة بالنخلة، هي الشجرة الطيبة في القرآن، مثل لكلمة التوحيد لأنها كلها منافع. وفي السنة في صحيح البخاري، وقد قلنا هذا كثيرا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح بسبع ثمرات عجوة لم يضره في يومه سم ولا سحر. ومن الشجر شجرة لا يسقط ورقها تشبه المؤمن، ده سؤال نبوي، ما هي؟ النخلة، النخلة تشبه المؤمن، أصلها ثابت، فرعها في السماء، كلها منافع، تؤتي أكلها كل إيه؟ حين. أنت كده كلك منافع، جاري الصالح زي بياع الريحة، إما أن تبيع أو تحذي تطيب اللي جنبك أو يجد منك الرائحة الطيبة، إذا ما نصحتش ما تقعش في منكر، إذا ما دفعتش باطل لا تقع فيه، تقول حق زي النخلة كلك منافع. وبعدين الإيمان ضارب بجذوره في أعماق قلبه، كما أن النخلة ضاربة بجذورها في بطن الأرض. ثم أنت عزيز ولله العزة ولرسوله والمؤمنين وللمؤمنين، كما ورأسك في السماء، يعني عظمة الإيمان لا كبرياء الطغيان، كالنخلة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. أي نعم. وبعدين سؤال كمان بس ركز معي، لماذا ذكر الله الفاكهة باسمها لا باسم شجرها، وذكر النخلة باسمها لا باسم ثمارها؟ السؤال واضح؟ النخلة بالنسبة لثمرتها عظيمة، أقل منفعة في النخلة هي المنفعة في الثمرة، إنما شجرة العنب مثلا أعظم منفعة فيها إيه؟ الثمرة. فالشجرة في العنب بالنسبة للثمرة حقيرة، إنما البلحاء في النخلة كمنفعة بالنسبة لبقية منافع النخلة ولا حاجة. فلما كانت النخلة كلها منافع وأدنى منفعة فيها الثمرة ذكرت باسمها، والنخل لا باسم ثمرتها، بخلاف سائر الشجر، شجرة العنب، شجرة المانجا، لأن أعظم حاجة فيها إيه؟ هي المانجاية، بعد كده خلاص بقى، مش كده؟ النخلة دي كلها منافع، في حاجة تترمي منها؟ أبدا. الجريد بينتفع به، الليف بينتفع به، السباطة بينتفع بها، التمر بينتفع به، النوى بينتفع به، جواها حاجة اسمها جمار بتؤكل ينتفع به، وغالي الجمار ده. يعني أسامة بن زيد اشتهت أمه أن تأكل جمار، فاشترى لها نخلة وعقرها، اشترى نخلة بألف درهم، ألف جنيه، عشان يأكل أمه جمار من قلب لازم يقطعها. كلها منافع، فلما كانت أعظم منفعة في أي شجرة هي الثمرة ذكرت باسمها، باسم ثمرتها، شجرة عنب، شجرة بطيخ، شجرة مش عارف ايه. ولما كانت الثمرة هي أدنى المنافع في النخلة ذكرت النخلة باسمها لا باسم ثمرتها. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ربنا قال فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، طب أين الغذاء الرئيسي الذي يتقوت عليه الإنسان؟ الآية اللي بعدها والحب ذو العصف والريحان، الحب قمح، الذرة الفول، الفاصوليا، اللوبيا، الأرز، ده القوت الأساسي. ده في دول قوتها الرئيسي مش الرز، معظم جنوب شرق آسيا رز وسمك، رز وسمك، بتلاقي الناس هناك بتبلبط، وعندنا الوجه بحري، ده معظم الوجبة الأساسية عنده أرز وسمك، صح؟ تكره نفسك أما تروح ضيف عند حد هنا يسويك. صلوا على رسول الله. يبقى الغذاء الرئيسي في قوله والحب، والحب ذو العصف والريحان. ما هو العصف؟ القشرة التي تحيط بالحبة وتنفصل عنها في عملية الدرس، مش كده؟ قاله ابن عباس، وقال وهو تبن الحيوان بعده، وهو تبن الحيوان بعد هذا. طيب الدليل على كده ايه؟ سورة الفيل، نرميهم ترميهم الطيور يعني الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف كعصف مأكول يعني زي التبن الذي أكلته الدواب أعزكم الله وألقته بعرا. شفت جيش أبراهة حصل له إيه؟ سبحان الله العظيم. يبقى العصف القشر الذي يحيط بالحب ويفصل عنه في عملية الدرس وهو تبن للحيوان بعد. رأي ثاني قال لا، العصف هو الحشائش التي تنمو مع النبات وإذا قطعت وطحنت فهي غذاء للحيوان. مش فكرة النباتات بيسموها طفيلية كده تطلع تنزل على حاجة بيسموها ودن ديل القطة ولا كعضيض ولا جماعة الفلاحين عارفين الكلام ده، حاجات كده تطلع كده في وسط ها دي العصف تقطعها وترميها للدابة تأكلها. طيب والحب ذو العصف والريحان. كده ربنا كلمنا عن الأطعمة عن الفاكهة وخصنا البلح، خد بالك من البلح قوي لأنه مفيد قوي، وقال لك الحب اللي هو الغذاء الرئيسي لك، وعندك هواء والسماء السماء رفعها وضع الميزان بعدها والأرض وضعها في غلاف جو بينهم بقى، يبقى دي هواء، وفي مية ذكرها ضمنا في قوله وف فيها فاكهة إن لا زرع بلا ماء، ويقول بعد كده مرج البحرين. ناقص حاجة من أكلنا؟ هوا ومية وفاكهة وحب، ناقصه إيه؟ لحمة. نفس إيه؟ محمولنا في هوا وغلاف جو، فين اللحمة؟ فين ذكر اللحمة في سورة الرحمن؟ قال والله الله كلمنا في الطعام عن الفاكهة والحب فأين اللحوم؟ قال أهل العلم الله أخرج الحب ومعه العصف، والعصف غذاء للحيوان. وعشان كده في سورة عبسة هيقول لك إيه؟ وفاكهة وأبا، بعدها إيه؟ متاعا لكم ها ولأنعامكم. قال ما لما ذكر طعام الحيوان يبقى دي فيها إشارة ضمنية إلى هذا الحيوان الذي يؤكل وينحر بعضه بأمر الله، ومع وجود الحيوان توجد منافع كثيرة لانتقال على ظهورها، إن انتفع منها بالشعر والوبر والصوف واللبن والجلد والعظم والروث، حتى الروث أعظم نوع من أنواع الأسمدة، ما يجيبش فشل كلوي ولا يعمل حاجة ولا يجيب سرطانات، سمات طبيعي كما يقولون. أي نعم، صلوا على رسول الله. يبقى والحب ذو العصف والريحان. عرفنا العصف، ما هو الريحان؟ والحب ذو العصف والريحان، ما هو الريحان؟ قالوا الريحان كل ما يشم وتنبعث منه رائحة طيب. والإنسان السوي جبل على حب الروائح الطيبة. طب والريحة الطيبة سمت ريحان ليه؟ قالوا لأن الإنسان إذا شمها استراحت نفسه فهي ريحان مبالغة من راحة على وزن فعلان. صح؟ عايز شوية ريحة كده تشمها تقول ما شاء الله الله يبارك، تاخد نفس عميق استريحت مش كده. طيب الريحان بقى نعمة؟ طبعا نعمة. ايه الفوائد في الريحان؟ كل نبات له رائحة طيبة، ايه الفايدة يعني؟ واحد صناعة الروائح، ودي مكاسب مادية، ده في مصانع وفي ألوف البشر شغالين على الريحان، ألوف البيوت شغالة على كده. ادي واحد. اتنين راحة للنفس، يسري عن النفس. ثلاثة الريحان وجوده في الدنيا من أعظم الأسباب لأعظم طعام في الدنيا. أفضل طعام الدنيا إيه؟ عسل النحل، فيه شفاء للناس. طب النحل بياخد الرحيق منين؟ من الزهور والرياحين مش كده؟ شفت الريحان فيه كم فايدة؟ أدي عسل نحل طعام وشفاء، وأدي مكاسب ناس شغالة، وأدي راحة للنفس عندما تشمه. يبقى الرأي الأول قال الريحان كل نبات طيب الرائحة. الرأي الثاني قال لا، الريحان كل نبات أخضر. ليه ريحة حلوة مش حلوة ماليش دعوة، أي زرع أخضر اسمه إيه؟ ريحان. في زروعات صفراء لا سيما الحبوب تلاقي الزرعة نفسها صفراء، الريحان كل زرع أخضر. طب ولماذا سمي الزرع الأخضر ريحان؟ قالوا برضو لأن النظر فيه وإمعان وإنعام، النظر فيه يريح النفس. جماعة العرب زمان مش كانوا يقولوا ثلاثة يذهبن الحزن؟ الماء والخضرة والوجه الحسن، بس في الحلال يعني. صلوا على رسول الله. لا واحد مريض دكتور يقول انت بلدكم ايه؟ بلدنا الشرقية. روح شوية في الريف كده وقعد كده في الغيط وشم هوا نظيف هتستريح ان شاء الله، مش كده؟ يبقى الزرع الاخضر بلا شك النظر اليه بريح، ولذلك سمي ريحان. هواء نقي يا اخي، بعيد عن قش الرز بقى، ها هواء نقي ونظيف يبقى ريحان. وسبحان رب سبحان الذي خلق يا اخي. يقول لك الزرع بياخد ثاني اكسيد الكربون ويخرج منه اكسجين، وده اللي بيفسر انك ليه في الاماكن اللي فيها خضره تحس ان صدرك كده مستريح وتاخد نفس عميق ومفيش مشاكل. ده هو بياخد السموم اللي طالعه منك ويديك ماده حياتك. فمن الذي اوجد هذا التكامل بربكم؟ قولوا الله الله سبحانه. يبقى الرأي الأول قال الريحان كل نبات رائحة طيبة، الرأي الثاني قال لا كل زرع أخضر، الرأي الثالث عجيب أوي أوي قال لا الريحان يعني الرزق، وده قول ابن جرير وابن عباس. يبقى والحب ذو العصف يعني القشف والريحان الرزق. ازاي دي بقى؟ قالوا الله خلق الحب والتبن وجعل فيهما رزقا للإنسان والحيوان. أديك بتأكل من الحب وتبيع وتشتري رزق، والحيوان بيأكل من هذا العصف بعدما يتحول إلى تبن. قال الكلبي كما ذكر القرطبي الحب ما تزرعه والعصف ما يأكله الحيوان والريحان ما يأكله الإنسان. ابن عباس بيقول ان الريحان يعني الرزق. يقول لك العربي زمان قبل الاسلام كان اذا خرج من بيته يسعى ويلتمس، اشتغل يعني، يقول اللهم اني اسألك من ريحانك يعني رزقك. الله، طب هو الرزق ريحان؟ طب شوف واحد شغال شايل اسمنت لما وسطه هينخلع وطالع الدور الخامس بالمونة وشغال مطحون واقف عاجيه 13 ساعة ومستوي وتعبان، اخر الاسبوع ولا اخر اليوم لما ياخد اجرته الرجل البسيط بيعمل ايه؟ فاكره الحمد لله جبرنا، استريح ولا استريحش؟ لما بتاخد الأجرة بتستريح ولا بتستريحش؟ يبقى هو ريحان، الرزق ريحان بلا شك. على أي حال أرجح هذه الأقوال إن شاء الله، والحب ذو العصف والريحان، الريحان هو النبات الطيب الذي تشتم منه الرائحة الطيبة، وإن كانت بقية الأقوال يعني لا تتعارض وكلها نافع إن شاء الله. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لما تسمع كده تقول ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. الآلاء جمع آلاء أو إلى، الاثنين صح، والآلاء يعني النعم. فربنا ذكر لك جملة من النعم في صدر سورة الرحمن. هو الرحمن إلهة رحمن ورحمته سبقت غضبه، هذه نعمة. هو الذي علمك القرآن والذي خلقك من عدم والذي علمك البيان والذي رفع لك السماء ووضع لك الأرض وأخرج لك الزرع والفاكهة وأمدك بالماء والهواء وكل نعمة أنت فيها من صاحبها؟ الله. يبقى واجب عليك أن تشكر، كيف تجحد؟ قتل الإنسان ما أكفره، كثير الكفر بالنعمة جاحد يعني، ها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ استفهام استنكاري. كيف بعد كل هذه النعم لا تشكروني حق الشكر؟ استفهام استنكاري للتوبيخ. زي ما موسى سيدنا موسى فرعون قال له بطريقة الاستفهام الاستنكاري التوبيخي: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. هو مش عارف، ففرعون عارف، هو بيسأله ليه؟ بيوبخه. زي ما انت تجيب ابنك العاق تقول تعال، مين اللي ملبسك الهدوم دي؟ مين اللي علمك؟ مين اللي رباك؟ انت عارف ولا مش عارف؟ عارف. امال بتسأله ليه؟ بهزقه، بوبخه. هذه كتلك استفهام استنكاري للتوبيخ. فبأي آلاء ربكما، ما قالش ربكم ليه؟ لأن الخطاب موجه لمن؟ للإنس والجن. وسيأتي بعد سنفرغ لكم أيها إيه؟ الثقلان. أي نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.